بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: استواء الله على عرشه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت استواء الله على عرشه، وأنه في سبعة مواضع من القرآن. الموضع الأول قوله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلفظ الجلالة الله خبر إن، وخلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان. وقوله في ستة أيام، مدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا، يعني كأنه يرى أن فيش يعني كأن في المسألة خلاف، منهم من قال هي كأيام كذا، ومنهم من قال هي بمقدار كذا. والصحيح أنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بما أن الله خاطب العرب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان في زمانه، فالأيام تلك هي الأيام التي إيش تعرفونها، فلو كانت بخلاف ذلك لبينها، كما قال تعالى بالنسبة لأيام القيامة، قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، لكن لما كان هذا في الدنيا ذكرها منكرة، بين على أنها هي كما هنا في هذا الزمان. قالوا: أول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، منها 4 أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت، فقال سبحانه وتعالى: قل أنبئكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فصارت 4 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. هذا هو الشاهد يا أخوان، أنه ذكر الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في يومين، وقدر فيها أقوات أرزاقها وأقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وسنقف وقفة يا إخوان عند قوله ماذا؟ عند قوله ثم استوى إلى السماء. فبعض أهل العلم يفسرونها، وهم من السلف، استوى بمعنى قصد وعمد، وبعضهم يفسره استوى بمعنى إيش؟ على وارتفع إلى السماء. وهناك وماذا؟ فابن جرير رحمه الله تعالى يرجح القول هذا. عند أي آية؟ عند قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، من سورة البقرة. فعند هذه الآية ذكر رحمه الله تعالى هذه الأقوال، وبين أن الراجح أن استوى بمعنى إيش؟ على وارتفع. نعم. قال: وقوله ثم استوى على العرش، ثم هنا إيش؟ للترتيب. واستوى بمعنى على، أي وارتفع، وسيأتي بيانه. وقوله العرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن كثير والطحاوي في شرح الطحاوي. الحافظ ابن كثير فين؟ في البداية والنهاية المجلد الأول، عند ذكر إيش؟ خلق السماء، عند خلق العرش، هكذا ولا لا؟ وشيخ الإسلام تيمية كما في كتبه، ومنها مجموع الفتاوى، وماذا، والطحاوي عند ذكر العرش في كتابه شرح الطحاوية ذكروا كلاما عن أهل الكلام، أن منهم من قال هو الفلك المستدير، ومنهم من قال هو كذا، ومنهم من قال كذا. فرجح شيخ الإسلام تيمية وابن كثير والطحاوي أنه إيش؟ أنه كالقبة، وهو كالسقف للمخلوقات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإيش؟ فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن. قال: ولا نعلم مادة هذا العرش، يعني بعضهم قال هو من كذا وتكهنا، وبعضهم مثلا يقول هو من نور، بعضهم يقول هو من كذا، ولا دليل على ذلك، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا بكتاب بكتاب الناطق وهو القرآن عليكم السلام، أو بسنة عن المعصوم صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا دليل ولا أثارة من علم في مادة العرش ومما خلق. فنحن نؤمن به في الجملة، أن الله خلق العرش ثم استوى عليه من غير حاجة. قال: ولا نعلم مادة هذا العرش التي خلق منها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش بين؟ قال خلق آدم، خلقت الملائكة من نور، وخلق إيش إبليس من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني من إيش؟ من حمأ مسنون، من طين هكذا، وإبليس من نار، والملائكة خلقت من نور. طيب حفظكم الله. لكن ماذا بارك خلاص. لكن لو كان في فائدة في ذكر مادة العرش ومما خلق لبينها الله عز وجل، أو لبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به إيش الملك، ويقولون سرير الملك أو سرير الملك. ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش، إذ أنها في هذا الفصل بيت القصيد. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. قال أبو الوليد بن رشد الفيلسوف، أبو الوليد بن رشد الفيلسوف أما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله. انتهى من بيان تلبيس الجهمية، المجلد الأول صفحة 403. وهذا كتاب بيان تلبيس الجهمية من أمتع الكتب الشيخ الإسلام تيمية، إذ أنه هتك أستارهم وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة من كلام الفلاسفة كأبي رشد هذا، من يعني من طحاطيح علماء الكلام، بحيث أنه ألقم الرازي أحجارا، ألقم الرازي ماذا أحجارا وسقاه من البحر. لأنه إذا كنت تطعن في أهل السنة السلفيين وأنه مجسمة مشبهة، هانا أغرف لك من كتب أهل الكلام أسلافك وأسيادك والذي تقتدي بهم، فإن كنت مقلدا فقلدهم. فأتى له بكتاب كلام الوليد بن رشد وابن فورك، وأتى له بكلام الأشعري، وأتى له بكلام البيهقي، وسرد أدلة يعني كلام متقدمي الأشعرية والفلاسفة العقلاء بما يقررون منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي العلو، وإن كانوا يخالفون في أشياء أخرى. فألقمه أحجارا فكان عليهم كالصواعق. قال ولو الحدادية عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية لضللوه وبدعوه، قالوا كيف يأتي. ولذلك تجدهم ولما رأيت العادل الحمدان هذا وهو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يبتر النصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ويأتي ويجعل نفسه أطهر وأنزه وأغير على العقيدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ أنه يتحاشى أن ينقل عن علماء الكلام ما يقررون به عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن قدوتنا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وفي درء تعارض العقل والنقل اغترف غرفا شديدا، وفي كتابه الماتع الفتوى الحموية. وإن كانت بيان تلبيس الجهمية 8 مجلدات بالطبعة الأخيرة ما هو إلا دفاع عن الفتوى الحموية التي هي جزء صغير، لأنه لما ألف الفتوى الحموية هجم عليه أبو عبد الله الرازي ورد عليه في 4 مجلدات على الفتوى الحموية، فقام شيخ الإسلام تيمية رد عليه على رده ببيان تلبيس الجهمية، فهتك أستاره وما أبقاه إلا عريانا بدون ملابس تقوى ولا شيء يستره من فضيحة التشبيه ومن فضيحة التعطيل. قال فإن سئلت ما معنى الاستواء عندهم، فمعناه العلو والاستقرار. عند من يا أخوان؟ عند أهل السنة والجماعة. وقد ورد عن السلف في تفسيره 4 معاني، الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع إيش استقر، وبقي قول أيضا وهو لبعض السلف عمد بالنسبة لقوله تعالى إيش ثم استوى إلى السماء، لكن بالنسبة للعلو هي هذه المعاني فقط. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف إيش عنها. بمعنى يا إخوان أن كل استقر قد يكون الاستقرار إيش في علو، وقد يكون في مكان منخفض. لكن إيش هم أراد السلف أن يزيادة تثبيت ورد على أهل الباطل، فجاءوا بكلمة استقر مع أنها ليست واردة في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة، لكن لما وجد من ينفي أتى بمن إيش يثبت بألفاظ كما قال الإمام أحمد لما زادوا زدنا، عندما قالوا الرحمن استولى قال يعني ليس بذاته إنما على إيش بقدرته، قال بل بذاته، قال بذاته كلمة بذاته ليست في الكتاب والسنة ولا عند سلفكم كما تقول، قال لما زادوا زدنا. لماذا يحق لهم أن يزيدوا ونحن لا يحق؟ لكن زيادتنا شرعية وزيادتهم إيش باطلة. قال رحمه الله تعالى ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى أي العلو والارتفاع والاستقرار، إذا كانت متعدية بيش بعلى أو بلفظ مرادف يدل على كلمة على، مثل إيش أأمنتم من في السماء، هذه لفظة في تدل على الظرفية، لكن حروف الجر عند العرب تتناوب، ففي هذا المعنى في السماء أي بمعنى على السماء. نعم يا أخوان، ومن باب الفائدة لا بد أن نفرق بين الاستواء والعلو، صفة العلو غير صفة إيش الاستواء، لأن كل استواء فهو علو، الاستواء داخل في صفة العلو، لكن العلو أرفع ومعناه أعم، إذ أنه يكون علو الذات هكذا وعلو القدر وعلو القهر هكذا ولا لا؟ نعم. أيضا أن الله إذا قلنا إن العلو والاستواء بمعنى واحد معناه أن ما زال الله مستويا على عرشه منذ القدم، مع أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الاستواء إلا بعد، وأهل السنة يثبتون علو الله عز وجل قبل العرش وبعد العرش هكذا ولا لا؟ فالعلو كان حاصلا لله عز وجل ولم يكن رب العالمين في سفول أبدا، بل هو عال على خلقه وقبل أن يكون مستويا على عرشه ثم استوى على العرش، فثم تدل على حصول إيش الاستواء. ثم العلو لله عز وجل صفة ذاتية، أما الاستواء فهو صفة إيش فعلية يفعله ما متى ما شاء وإيش، لأنه كان غير مستوى ثم استوى فمعناته أنه فعل، أما صفة ذاتية فالله ما زال متصفا بإيش بالعلو، وما يكون في غير العلو سبحانه، ومعنى العلو إيش جهة العدم في ما لا يسمى مكان ولا يحيط به مكان، في العلو في الارتفاع. قال رحمه الله تعالى نعم إذا كانت متعدية بعلا، قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك، ما هي الفلك يا أخوان؟ السفن، الفلك تسمى السفن، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وفسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعر يا أخوان، وأشاعر يا نسيم، نعم وأشاعر يا أحمد، وأشاعرة ومتأخر الأشاعرة، لأن المتقدمين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحفيظ وابن الوليد بن رشد وغيرهم والبيهقي وابن كلاب أن الأشعري والطبقة من قبل أبي المعالي الجويني الذي أفسد عقائد الأشعرية في هذا الصفة كانوا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء على حقيقته، وسيأتي مزيد نقل. قال وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه أي على العرش، واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو ذم مهراقي، سبحان الله، قال الله لليهود يذمهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنكم ما سألتم، وهلا يستبدل الكتاب والسنة وفهم السلف بكلام الأخطل النصراني أو رجل لا يعرف في هذا البيت، فيجعلون حجة على الله عز وجل في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيل صفة الاستواء، ثم يتركون إيش الطيب ويذهبون إلى الخبيث الذي هو من قول رجل مجهول، وقالوا إنه الأخطل النصراني. وقال فقو وبشر هو ابن مروان ابن الحكم، استوى يعني استولى على العراق، قالوا وهذا بيت من رجل عربي، أنى لكم أنه عربي رجل نصراني، ثم انظر سيرد عليه، قال ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. أما الدليل السلبي فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون يا معشر أهل السنة والجماعة وهو العلو والاستقرار للزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل. هل رد على هذه الشبهة يا أخوان ولا ما رد عليها؟ أمس قرأنا من كلام شيخ الإسلام تيمية من منهاج السنة على هذا الكلام، أن إيش أن يكون محتاج إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، ولزم من ذلك أن يكون إيش؟ جسما. قالوا يلزم أن يكون، أولا قالوا يلزم أن يكون محتاجا إليه، ويلزم أن يكون إيش؟ جسم، لأنه ما يلزم من العرش يكون في جهة، والجهة مكان، والمكان لا يكون فيها إلا جسم، وأيضا يحتاج إليه. إذن هذه صفات تجعلنا نفر من إيش؟ من التشبيه. فهم وقعوا في التشبيه كما قال شيخ الإسلام تيمية أكثر من مرة وقرره، وذهبوا إلى أين؟ فهم لم يعطلوا حتى شبهوا أولا، شبهوا أولا ثم عطلوا، فوقعوا في جريمتين. نعم. قال ولزم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم، ولزم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا أي محصورا فيه. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها، وعلى محدود أيضا، محدود على محدود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أول من ابتدع القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش في الإسلام هو الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول 417. وشبهة نفاة الاستواء تتلخص في الجهة والحيز والمكان والجسمية وكونه محدودا. ونقل المصنف من هو شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن رشد أبي الوليد بن رشد أنه قال: وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. وهو فيلسوف، وربما شيخ الإسلام تيمية كفره في مواضع بسبب فلسفته، لكن لما أتى بما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة أتى به ليحتو التراب في فم من؟ أبي عبد الله الرازي، لا حتى لا يقول إيش؟ يقول: أنا أتيتك من هو على شاكلتك، ما أتيتك من أهل السنة الذي لا تقتنع بهم، هذا من شاكلتك أبو الوليد بن رشد. أبو الوليد بن رشد الفيلسوف هذا يبين لك ويمشي ويسلك سبيل السلف في إثبات استواء الله على العرش. فهل أنت قائل يا أبا عبد الله الرازي بهذا القول، بقول أسلافك الفلاسفة والمنحرفين؟ نعم. قال: والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هو أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. وانظر بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 404 إلى 405، هذه الطبعة الملك فهد. طيب يا أخوان، عرفا إيش شبهة النفاة الجسمية، النفاة العلو والاستواء؟ إيش هو؟ الجهة. يلزم من الاستواء أن يكون في جهة، أنه محتاج إليه، والجسمية، ها، والمكان، لأن الجهة لابد من المكان، وأن يكون إيش؟ محصورا محدودا فيه، هكذا ولا لا؟ أي نعم. فهذا الذي قادهم. لكن أهل السنة قلوبهم سليمة نحو القرآن والسنة، كما قال تعالى عن إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان هذا في حقنا من باب أولى، سليم في صفات الله عز وجل، قلبه سليم في ذات الله، قلبه سليم نحو آيات الله ونصوص الكتاب والسنة، ما هو معطل، ما هو فاسد العقيدة ومليء بهذا المصائب نعوذ بالله. قال: هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذه الأشياء تلزم من إثبات الاستواء. والرد عليهم من وجوه: أولا، تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا، فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أئمة الأشعرية الكبار كانوا ينقلون ذلك أيضا، وأنه لم يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية وموافقهم، وكل من صنف في بيان مذاهب سلف الأمة وأئمتها من أهل العلم بذلك فإنه يذكر أن ذلك قولهم جميعا بلا نزاع، فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 167 إلى 168، 167 إلى 168. انظروا كيف طحنهم طحين شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عن أئمة الأشعرية القدامى، ثم نقل في الفتوى في الحفة الحموية وغيرها أنه ما أفسد عقيدة الأشعرية في الاستواء وغيرها إلا أبو المعالي الجويني، لما ذهب ناظر المعتزلة وأفسدوه قلب مذهب الأشعرية في الأسماء والصفات في باب الصفات. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، يعني تفسير استوى بمعنى استولى، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بلفظ على فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. أولا يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. يعني إيش؟ فهمتم؟ يعني يلزم إذا قلنا بأنه استولى عليه يلزم منه اللزوم باطل، أن الله كان يخلق السماوات والأرض والعرش كان مع غيره، والعرش على عظمة أكبر المخلوقات، معناته لابد من إله مكافئ في على هذه القاعدة. والله يقول ولم يكن له كفوا أحد، إذ أنه كيف يستوي على العرش من هو دونه؟ لابد أن يستوي على العرش من هو أكبر من العرش، وهو أكبر المخلوقات وسقف المخلوقات، سقف الجنة، والجنة أكبر المخلوقات. فإذا قلنا بأن استوى بمعنى استولى، أنكم أثبتتم لله منازع وشريك ومغالب، وكل من في الكون مخلوق لله، فأنتم هربتم من إثبات الاستواء ووقعتم في إيجاد شريك لله عز وجل ومغالب لله عز وجل. قال ثانيا أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد إيش؟ مغالبة، ولا أحد يغالب الله. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. ثالثا من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها، يعني إذا قلنا الاستوى بمعنى استولى فيلزم أن إيش؟ أن الله مستول على الأراضي والأشجار والأحجار والأماكن، وهذا خلاف النص والقرآن وخلاف المعقول، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان إيش؟ الملزوم. وأما استدلالهم بالبيت الذي هو الشعر فنقول أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا، لأن القائل على قول أنه مجهول، والقول الثاني أنه الأخطل النصراني هكذا، فإن كان مجهول كيف نحتج بكلام مجهول، وربما بما أنه مجهول وليس له سند أنه حرف، يعني كان أصل إيش؟ بشر قد استولى على العراقي هكذا ولا لا، من غير سيف أو دم مهراقي، فلمن يضمن لنا أن البيت كان هكذا ثم حرف؟ ما بالك الشاعر مجهول هكذا ولا لا، فكيف تثبتون؟ فربما كان في الأصل أنه بشر قد استولى على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، فجاء الجهمية والمعتزلة وحرفوه، وربما يكون هذا البيت من أفعالهم أو تلاعبوا به. الأمر الثاني أنه قول نصراني، ومتى كان يستدل على صفات الله وعلو الله بكلام نصراني ويترك الكتاب والسنة؟ هذا مثل الذي يترك الماء العذب الزلال ويذهب يشرب من إيش؟ من الماء القذر، وهكذا الذي يذهب يأخذ يستدل على صفات الله وفي تقرير صفات الله عز وجل بعلم الكلام ويترك الكتاب والسنة، كالذي ترك النهر الصافي وذهب يشرب من الماء الآسن الخبيث. قال رحمه الله تعالى من هذا ثانيا من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان، يعني إيش؟ بعد ما اختلط الأعاجم بالعرب، لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، ولذلك يسمى إيش؟ الشعراء المولدون، يعني هناك شعراء يستدل بهم في الشعر، وشعراء لا يستدل بأبياتهم وإن كان عربي، لأن يقول لك مولد اختلط لسانه بغير العرب هكذا، وهذه اللغة العربية الحفاظ عليها حفاظ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استدل بقول جرير وقول الفرزدق أولئك المتقدمين الذين ما عاصروا بعض الصحابة أو كذا وما قد اختلط أو التابعين وما اختلطت ألسنتهم، لكن مثل أبو الطيب المتنبي ومن كان على شاكلته لا يستدل، مع أنه عربي لا يستدل بأشعاره، لماذا؟ يقول هذا مولد وشعره مولد وقد اختلط لسانه بإيش؟ بغير العرب، فهو حفاظا، الحفاظ على اللغة العربية حفاظ على شريعة الله سبحانه وتعالى. قال ثالثا أن تفسيركم استوى بشر على العراقي باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العرش، يعني إيش؟ التفسير هو صحيح، التفسير هو إيش؟ أنه استولى بمعنى استواء، التفسير هو صحيح، لكن من يضمن لنا أن اللفظ هذا ما هو محرف؟ أن الأصل أنه كما فسرتموه أن البيت هو كان أصل الكلمة إيش؟ بشر قد استولى على العراقي، فثم جعلوه إيش؟ استوى، ثم فسروه بلازمه، يعني فسروه بما كان عليه في الأصل، وهذا هو الذي يظهر. قال لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العرش فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة. فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى، هذا نقول من باب التنزل، يعني لو وافقناكم على أن البيت ثابت وصحيح، لكن نقول ربما البيت يا إخوان كان أصله إيش؟ إن كان ثابتا أنه بشر قد استولى على العراقي فيكون صحيح. فهم حرفوا كلمة إلى استولى ثم ردوها إلى استولى من أجل عطل إيش؟ ويحتجون بهذا البيت ولا يعرف. قال وإلا فعندنا في هذا جواب آخر، أن نقول الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان، أولا علو حسي كاستوائنا على السرير، والثاني علو معنوي بمعنى السيطرة وإيش والغلبة. فيكون معنى استوى بشر على العراقي يعني على علو غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما، فجوابه أنه الرد ترجعون لبيان منهاج السنة فقد ذكرناه، وهذا ملخص منه. كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وكتاب الله وسنة رسول الله لا تدل إلا على إيش؟ حق. ولذلك شيخ الإسلام تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل، وقال في أكثر من موضع العقل الصحيح يدل النقل الصحيح يدل على موافقة إيش؟ أن العقل الصحيح. طيب قال ويجب علينا أن نلتزم به إذا كان ما دل على كتاب السنة، ولكن الشأن كل شأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أن يكون لازما، فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به، يعني إذا دل الكتاب والسنة على هذا المعنى قلنا به، ولا حرج في ذلك ولا في ذلك مخالفة. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ شيخ الإسلام تيمية قعد قواعد معهم ونسفهم نسفا عند أن يقولوا إيش؟ نحن لا نثبت الاستواء لأنه يلزم منه لوازم باطلة. ما هي؟ قالوا الجهة، ويلزم من الجهة المكان، والمكان يلزم منه إيش؟ الجسمية، وأن يكون محصور في مكان. إذن فقال الشيخ الإسلام تيمية ماذا تعنون بالمكان أولا؟ إن أردتم بالمكان جهة العلو أي في ناحية العدم فنحن، وإن كنا هذا لا يسمى مكانا لأنه عدم، المكان العدم لا يقال له مكان. فإن كنتم تقصدون يعني يقول لا نرد هذا اللفظ منهم مطلقا كما إيش لطموا الأشاعرة فتورطوا، قالوا أنتم تثبتون الاستواء يا أشاعرة؟ قالوا نعم. قالوا يلزم منها الجهة؟ قالوا إذن الله يعني الرؤية في باب الرؤية ما الاستواء قد عطل من قبل. قالوا تثبتون الرؤية؟ قالوا نعم. قالوا يلزم من الرؤية أن يكون في جهة، لأن المرئي لابد يكون في جهة من الرأي. قالوا إذن هو يرى لا في مكان، فأرادوا ينزه الله عن المكان. ولو كان عندهم علم وتحصنوا بالكتاب والسنة ولم يستدلوا بتصلحوا بعلم الكلام لن تصلوا. يقول شيخ الإسلام تيمية ماذا تقصد بالمكان؟ أنا لا أرد المكان مطلقا ولا أقبله، لم يرد بالنسبة للي في حق الله في الكتاب ولا في السنة ولا في من سلف. ماذا تقصد بالمكان؟ إن كنت تقصد بالمكان جهة العلو في العدم الذي فهذا لا يسمى مكانا، هذا لا يسمى مكان، هذا يسمى عدم، والله في جهة العدم سبحانه وتعالى لا شيء، ما ندري، عدم لا يسمى شيء، لا حتى ما تقول لا نهاية، عدم، العدم لا شيء، والله سبحانه وتعالى في جهة العدم ما يسمى مكانه عدم. تقول العدم شيء؟ العدم ليس شيء، ما خلقه الله فهو شيء، سماوات والأرض وجبال هذه أماكن، لكن العدم لا يقال له شيء، قد يقال فضاء ما متناهي ما يدري ما. نحن نقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لما سأله عمران جاء رجل أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الخلق، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وانتهى، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، عرف الآن؟ نعم. فالشاهد قال إذا كان قالوا والعرش، قال والعرش أيضا نثبته لكن لا نسميه مكان، نسميه عرش، وكون الله خلقه لا يلزم أنه محتاج إليه، كما أن السماوات والأرض بعضها فوق بعض وليس بعضها محتاج إلى بعض، والسماء فوق الأرض وهي والأرض ليست محتاجة إلى السماء ولا هي ملاصقة لها. فالله سبحانه وتعالى علو على عرشه من هذا الباب، أن الله خلقه وهو العرش محمول بقدرته، والملائكة تحمله والملائكة والعرش محمولة بقدرة الله، لكن كما بما أنه أخبرنا أنه استوى على العرش نؤمن بالاستواء من غير كيف ولا تأويل ولا تعطيل على مراد الله عز وجل، وهو غير محتاج له، لا يلزم أن يكون محتاج له. أيضا قالوا الجسمية، ماذا تقصد بالجسمية؟ ما نرد هذا اللفظ، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن أنتم ماذا تريدون؟ يعني ما يكون مثل بعض الكلام يردونه، مثلا أشعر ردوه وفروا منه. شيخ الإسلام تيمية قال لا، تعالوا اشتريوا بالجسم، إن كنتم تقصدون بالجسم معناه أن الله ذات، فالله ذات، نحن نثبت ذات الله عز وجل وأن الله شيء وشخص، لكن ما هذا اللفظ لم يرد، ما نطلقه على الله، نطلق على الله ذات وهو وشخص، هكذا ولا لا؟ وأما جسم فنحن لا نطلقه. وإن كنت تقصد أنه جسم كأجسام بني آدم، فما أحد من أهل السنة قال هذا القول، ولا يلزم من إثبات ذات الله عز وجل أن يكون مشابها لخلقه. طيب يا أخي الكريم، نعم، أي مسألة ماش؟ أيضا المكان، الجهة والمكان أيضا بمعنى واحد. ماذا تقصد بالمكان؟ يقصدون العرش، العرش نسميه عرش، ولا يلزم أن يكون الله محتاج إليه. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها، فقولكم باطل، لأن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. يعني إذا كانت هذه عندكم تسمونها جسم لأنها مصفة، قولوا ما شئتم، فكونكم تسموها بأسماء من عندكم لا يدعون أن احنا أننا نعطل أسماء صفات الله عز وجل، كما عطلها فالآن إيش؟ أضرب لكم مثال يا أخوان، يقرب لبعض الأخوان إن شاء الله فاهمين، يضرب بعض الناس مثال. إذا أردت تقنع شيئا ليترك شيء يتخلص منه، تكاثر عليه الأدلة، يعني الشبهة. أراد مجموعة من اللصوص يسرقون كبشا على شخص، فاتفقوا مجموعة، قال واحد يجلس في هذا المكان، واحد يجلس على طريقة في المكان الفلاني، واحد يجلس مسافة أخرى، واحد يجلس في مكان آخر. فمر من عند الأول، قالوا إيش هذا؟ قال الأول ماذا تحمل؟ كلب. قال إيش كلب؟ هذا خروف. فمشى الثاني وجعل نفسه لا يعرف، يعني كأنه إيش أنت مجنون تحمل كلب؟ دخلت قليلا، هذا خروف، أنت ما تفهم. الثالث الرابع في النهاية صدق نفسه، رمى الكلب، رمى الخروف على أنه كلب. لما ذهب أخذوا الخروف وهربوا، سرق. المعتزلة أتوا إلى الأشاعرة وقالوا يلزم من إثبات اليد والوجه أن هذا إيش؟ جسم وفي وعرض وكذا، وهذا لا تكون له في مخلوق. الأشاعرة رموا بعقيدة أهل السنة والجماعة وفروا من إثباتها. أهل السنة جاءوا خنقهم، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ نحن ناس عندنا عقول ونحن مرتبطون بالكتاب والسنة، هذا التلبيسات وكثرة إرادة الأقوال الباطلة والتشبيهات هذه والهنجمة على أهل السنة ما تمشي، هذه كثرة إرادة التهديدات هذه والتهويل، تهول عليها جسم عرض مكان محدود، هذا الكلام ما يمشي عندنا، نحن الناس مرتبطون بالكتاب والسنة على فهم السلف. ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد؟ فيقول قال إيش؟ قال نحن لأن الله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم، سموها بما شئتم، هذا لا يلزمنا. قال قولوا ما شئتم من اللوازم أنها إيش؟ عرض وجسم وتشبه بني آدم. قال قولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق، يعني لوازمها، أما الألفاظ وإن كانت باطلة فنحن لا نسمها. طيب قال وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما، بالمعنى الذي أردتموه أنه يشبه الإنسان، يد كيد الإنسان، واستواء كاستواء الإنسان، ومكان كمكان الإنسان، فهذا لا يلزمنا، ويمتنع أن يكون الله جسما بهذا التفسير الذي فسرتموه أنتم. قال والجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه. إيش عندكم في كلام ساقط؟ وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه إيش عليه. وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، يعني استواء الله على العرش يلزم أن يكون إيش محصورا في العرش، لأن العرش مخلوق، سموه مكانا. فجوابه أن نقول بالتفصيل، ماذا تعنون بالحاد؟ هكذا ولا لا؟ ولذلك ستجدون تفصيلا للشيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية، فصلها تفصيلا على مسألة الحد في أكثر من مكان. إيش؟ وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه. إيه؟ يعني لا يلزم استواء الله عز وجل على العرش أن يكون في العبارة معقدة، أظن في سقط ما فهمتها أنا فيها نوع من التناقض والله أعلم، فتركتها. قال فجوابها أن نقول بالتفصيل ماذا تعنون أيضا بيش بالحد، يعني ما نكون مثل الأشاعرة لما ناظروهم بهذه المسألة فروا إلى تعطيل الاستواء، لكن أهل السنة قالوا تعال ماذا تقصد بالحد، هكذا خنقهم شيخ الإسلام تيمية فين وإمام الدارمي عثمان سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي. قال فجوابه نعم إن أردتم أن يكون محدودا، يعني أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر فهذا فهذه محدودة منفصلة عن هذا فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. يقول إن أردتم بكونه محدود أي متميز عن عباده منفصل عنهم وبائن عنهم فهذا حق. قال وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به وهو محصور فيه فهذا باطل، أهل السنة أثبتوا الاستواء كما جاء في الكتاب والسنة وما زادوا وما قالوا أنه محصور أو محدود، أنتم الذي فهمتم هذا الفهم وزدتموه. طيب وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوى على العرش وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به بل لا يمكن أن يكون محيطا به لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش فنقول لا يلزم، هذا كله تقدم من كلام شيخ الإسلام تيمية من هذه السنة أمس، لأن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش، لكنه علو خاص وليس معناه أن العرش يقله أبدا. طيب يا أخوان وليس معناه أن العرش يقله أبدا خلافا في المسألة التي أثارها من يا أخوان عادل حمدان الحدادي الذي رد عليه شيخنا ربيع وعبد الله الخليفي صاحب شبكة الورقات، هذا رجل حدادي متستر يظهر من كلماته وكتاباته أنه رجل نعم متستر حدادي متستر من خلال كتاباته، وقد أخرج رسالة في هذه بعنوان الأحباش أو كذا أثبت فيها صفة الجلوس مع أنها مسألة خلافية. لأن شوف الشيخ ابن عثيمين يقول وليس معناه أن العرش يقله أبدا، يلزم من هذا الكلام إيش الجلوس، صفة إيش الجلوس. والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله تعالى ما ثبت عندنا فيها أدلة، فإن قال بها أحد من السلف قلنا بصفة الجلوس على العرش، لأنه الاستواء أعم الجلوس أخص هكذا ولا لا، وقال وبعضهم ينفيها، فإن ثبت أدلة قلنا. فما بدع من قال بالجلوس وما بدع من لم يقل بالجلوس. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بيان في كتاب في كما في مجموع الفتاوى وقد قرأنا على الأخوة هذا المقال، بين وتكلم على مسائل وكثير من الناس يعتقد أشياء ثم يضلل من خالفه فيها ثم يقول والمسألة خلافية، فمن بدع في مثل هذه المسائل فهو المبتدع الضال، ثم ذكر أمثلة على ذلك إلى أن وصل إلى مسألة حديث عبد الله بن خليفة الذي فيه إيش يوم يجلس الرب على عرشه، المرأة الحبشية عند أن يجلس الرب على عرشه أو على كرسيه فيأخذ للظالم للمظلوم من الظالم، فقال شيخ الإسلام تيمية أنا أخذ بهذا الحديث وهو عندي صحيح، وقد ضعفه فلان وفلان وفلان، فمن ضعفه وما رأى إثباتها في الصفة فلا حرج عليه مجمل كلامه، ومن أثبتها ويقول وهو ممن يثبتها فلا ضير في ذلك. ثم يأتي عادل حمدان هذا الحدادي وعبد الله الخليفي ويقيمون الدنيا ويقعدونها ويضللون أهل السنة ويجعلون نفي صفة الجلوس من صفات الجهمية ومن صفات أهل الباطل، مع أنها خلافية داخل داخل داخل منهج أهل السنة بين أهل السنة أنفسهم وأدلتها ضعيفة وركيكة، ومع ذلك نحن نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن ثبتت أدلتها فعلى العين والرأس نثبتها، وإن لم تثبت فماذا ما سنبدع من قال بالجلوس لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقررها، ومن قال لا تثبت نحن فمنهج وسط شيخ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وأنا معهم أن المسألة خلافية، لا يبدع من قال بإثبات الجلوس ولا يضلل من قال ما يثبت عندي، وعلى رأسهم من يا أخوان أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وإن كان ابن الجوزي عنده انحراف العقيدة لكن في هذه المسألة ما نبدعه بسببها قد وافقه غيره، لكن عندنا علامة الزمان في عصرنا الشيخ ابن ماذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى ينفي هذه الصفة ويقول هذا تشبيه ولا يجوز إثبات صفة الجلوس، قال ايش جلوس هذا ايش هذا الكلام، ويضعف احاديثها كذلك، ثم حام عبد الله الخليفي حول الشيخ الالباني ويدور وكذا ويسرد قول السلف ومن هذا التهويلات، فياتي الى هؤلاء حدثاء الاسنان يعني كما يقال يكثرون من كلمه تشابهت قلوبهم، تجد عادل حمدان يقول في هامش كتاب السنه وهذا التحذلق على السلف ويتحذلقون على السلف. وعبد الله الخليفي يقول في شبكة الورقات ويتحذلقون على السلف ويتحذلقون. ثم تجد كلاما متناقضا يضعفون أحاديث، مع أن عاد الحمدان قرر في كتاب في مقدمة كتاب السنة أن ما أورده وشن على أبي مالك لماذا أضعف آثار وأحاديث في كتاب السنة، مع وهذا تحذلق، لأن السلف ما أوردوها في هذه إلا ويرون صحتها ويرون أنهم يحتجون بها مع ضعف أسانيدها لكن تلقوها بالقبول. ثم رأيت ماذا ما يسود وجهه، أنه ضعف آثار كثيرة ودقدقها وقد علقت على في مواضعها، ولماذا نحن نتحذلق وهو لا يتحذلق؟ أليس عبد الله بن أحمد أورد هذه الآثار والأحاديث وهي حجيتها، فلماذا تضعفها أنت ولماذا تحكم عليها بالضعف وتنقل كلام أهل العلم بضعفها؟ باء الحدادية تجر وباء أهل السنة والجماعة لا تجر، تعرفون القضية هذه، باءهم تجر وباءنا لا تجر، لكنه الحقد على أهل السنة. ومسألة الصلاة الإرجاء ترك الصلاة كافر أو غير بكافر، مذهب الجمهور أنه ليس بكافر، والشيخ ربيع مع الجمهور، فيأتي هؤلاء يرمون السلف ويقولون الإجماع على تكفير ترك الصلاة مما يدل على جهلهم. ثم لما رد عليهم الشيخ ربيع لعنة الله عليه وعلى من يتبعه وعلى من يقلده، وهو رجل قد ساء ويعتقدون أنه ممن طال عمره وساء عمله. هؤلاء يصحون للعلم يا أخوان؟ هؤلاء ما يصحون للعلم، هؤلاء عار على الدين وعار على الدعوة السلفية، وإن لم يكونوا مدسوسين من قبل مخابرات فهم مدسوسون من قبل إبليس عليه لعنة الله. ما هكذا تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هذه آداب العلم، ما هذا آداب الخلاف، ما هذه آداب أهل السنة. قلت لكم في درس سابق شيخ ابن خزيمة رد الضمير في الصورة على من؟ على آدم، أو على صورة ممن اصطفى الله عز وجل. والإمام أحمد يقول من قال إن الضمير يعود في حديث أبي هريرة على آدم أو على خلق من خلقه فهو جهمي، ومع ذلك ما تجد أحد من أهل السنة نزل هذا الكلام على ابن خزيمة، ووافقه العلامة الألباني وبعض مشايخنا المعاصرين حفظهم الله. ومع ذلك هل يجهم أهل السنة؟ المسألة اجتهادية، لأن مصدر التلقي عند ابن خزيمة وعند الشيخ الألباني ومشايخنا الكتاب والسنة. أما الذين عطلوا ممن رد عليهم الإمام أحمد فكانوا جهمية، مصدرهم مثل أحمد بن أبي دؤاد وغيره، مصدرهم الهوى ومصدرهم علم الكلام، فينبغي أن يتأدب هؤلاء ويعلموا كيف ينزلون النصوص، وإذا خالف السلفي كيف يرد عليه؟ يرد خطأهم على احترام له والتقدير له، يكفي أن يرد خطأه فقط. لكن هؤلاء جاءوا حربا على الدعوة السلفية وحربا على السلفيين، فقدموا خدمات لأعداء الإسلام بالمجان. قال رحمه الله تعالى وليس معناه أن العرش يقله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استواء على العرش يعني أن العرش يقله ويحمله، فالعرش محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية. وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه، الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، ثانيا مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. إلى هنا ونكمل غدا لا باقي قليل، نكمل أسئلة قليل. طيب، ثانيا أنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة، ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال، رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، ثانيا أن كلمة استولى تعطي من في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، ثالثا أنه يصح أن نقول على زعمكم أن إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه استولى على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمكم، فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش، بل وينكر علو الله بذاته، وهو الذي أفسد إيش عقائد الأشعرية في باب الاستواء، قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، يعني إيش كان غير مستوي، قال وهو الآن على ما كان عليه، يعني إيش ليس مستويا على العرش، وهو يريد أن يكون استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه بغير عرش، إذن لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في أنفسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فبهت أبو المعالي الجويني وجعل يضرب على رأسه حيرني الهمذاني، وذلك لأن هذا دليل فطري لا أحد ينكره. وقال ابن القيم الجوزية نقلا عن بعضهم هو في الرد على الجهمية، قال ما أحد علمنا أحدا قال إن الله سبحان ربي الأسفل إلا بشر بن غياث المريسي، كان يقول قال سبحان ربي الأسفل. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من اليمن من مدينة عدن يقول أنه صلى صلاة الجنازة على شخص تارك للصلاة وشارب للخمر، وسبب وفاته أنه انتحر بشنق نفسه وهو مخمور، فهل تجوز الصلاة عليه؟ ومن صلى عليه ولم يعلم حاله هل عليه شيء؟ وبارك الله فيكم. أما الصلاة عليه لمن علم فلا يجوز أن يصلى عليه إلا لضرورة كخشية فتنة، يكون بين الناس لو ما صلي عليه ربما ينفر ناس ويكرهون الدين، لأن عامة يعتقدون أن تارك الصلاة مسلم، وهذا عاصي نعم لكن يقول لك هو مسلم، ماذا اسمه محمد وعبد الله فهو مسلم. فإذا خشي العبد إذا دخلت المسجد ورأيت لو خرجت سينفر الناس عن الدعوة ويرون أنك ماذا ما ربما يقول لك هذا يكفرون أو كذا، فالأولى تصلي والله ألطف بعباده. والصلاة هي تعتبر شفاعة إن شاء الله قبلها وإن شاء لم يقبلها سبحانه وتعالى، لكن الأصل عدم جواز الصلاة على تارك الصلاة وعلى من. أما شرب الخمر فلا بأس، الصلاة عليه هو عاصي ما هو كافر، لكن ترك الصلاة هنا فعلى مذهب الجمهور تجوز الصلاة عليه لأنهم لا يرون كفره ويرونه من أهل الكبائر ويخرج بالشفاعة، وعلى مذهب بعض مشائخنا ومنهم اللجنة الدائمة شيء واحد وغير أنه كافر على الحال حلو أنه مسلم لا يصلى عليه زجرا له، لكن إذا كنت في البيت ما قد دخلت المسجد واستطعت أن تتخلص فلا بأس لا تصلي عليه. أما في داخل المسجد فكما قلت إن كان الأمر ما يحدث فتنة والناس يفهمون فتترك زجرا له، وأيضا عدم جواز الصلاة على ترك الصلاة. وأما إذا كان فتنة كما قدمنا أو هناك ضرر على الدعوة أو الناس يأخذون فكرة أن أهل السنة يكفرون الناس فصلي، وربما تسكت ربما تفعل ما تشاء. وقد نقل عن بعض السلف أنه صلى على بعض أهل البدع فأعرض عنه المشايخ زملاؤه من المشايخ، فلما جاء النبوه قال إن اصبروا علي انتظروا، قالوا ماذا؟ قال ما تدرون ايش قلت انا؟ نعم صليت عليه لكن قلت اللهم ان عبدك هذا فلان كان لا يؤمن بالرؤية، اللهم لا تنعم عليه برؤيتك، اللهم ان عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم عذبه هذه الليلة عذابا لم تعذبه احد من العالمين، اللهم ان عبدك كان لا يؤمن بكذا اللهم احرمه من كذا، فرجعوا يعني يضحكون وكذا. لكن الأصل أن هذا الأمر يترك ما يفعله وإن وردت قصة بذلك. فالشاهد حفظك الله، أما وقد صليت ولا تعلم فلا إثم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. هذا السائل آخر من ليبيا يقول السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليكم، سؤالي هل إذا توفي الوالد وترك وراءه الولد الصالح والطالح هل كل عمل يعمله أولاده من بعده من عمل الخير والشر هل تصل إليه هذه الأعمال؟ مثلا شاب من أحد أولاده يكذب ويتحرى الكذب بين الناس وهذا عمل غير صالح، هل يصل إلى أبيه أم يجاز به هذا الشاب نفسه؟ والعكس، وآخر عمله طيب وصالح هل يصل إلى أبيه أم خاص بالصدقة إذا نواها وليست كالأعمال الأخرى؟ وبارك الله فيكم. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالولد الصالح ما يصل إلى الأب من إثمه شيء إن شاء الله، خاصة إذا كان مستقلا بها. لكن لو علمه هو مثلا دخله مدرسة الأغاني وعلمه الموسيقى وأدخله أماكن الفساد هو، فلا شك ولا ريب أنها تصب في ميزان سيئاته. والولد الصالح كذلك رب العالمين ما يبخسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكل ما يفعله الولد الصالح من أعمال وصدقات هي بإذن الله تصل إلى الأب ماذا حفظكم الله، لأنه من كسب يده. وأما الولد العاصي إذا أبوه لم يفعل معه المعاصي ولم يعنه عليها ولم يكن راضيا بها وما رباه عليها فلا شيء على الأب ولا يأثم بذلك ولا يصله الأوزار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الاستماع للشيخ نبيل العوضي وبارك الله فيكم؟ أنا أعتقد من الإخوان المسلمين أو حزبيا، فهو واعظ من أوراق أو كذا، لا، وأيضا مواعظه ليس فيها دعوة لعقيدة السلف ولا مواعظ هكذا، يعني رجل قصاص الظاهر، صحاب قصاص وحكايات لا تزيد في الإيمان إلا عند العامة ولا المغفلين الرعاع اتباع كل ناعق. أما السلفيون فهم أرفع من ذلك، يستمعون ماذا مواعظ أهل العلم الكبار ويستمعون العلم النافع وهكذا، بل ربما أصغر سلفي والحمد لله يستطيع أن يقوم يلقي كلمات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للسماع لنبيل العواضي ولا لسفر ولا لسلمان ولا لماذا عايض ذاك القرني أو عايض القرني أو من كان على شاكلتهم من دعاة أو الدويش من أصحاب القصص والحكايات، هؤلاء لا يقيمون دعوة ولا يقيمون منهج سلفي، همهم اللفلفة وهمهم كسب الجماهير على حساب الدعوة وعلى حساب الدين، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، من أدركته الصلاة في المجزرة هل يصلي هناك؟ يتحرى مكانا نظيفا، أما المرأة إذا كان مكان بالنسبة للنساء مكان خاص بالنساء فلا شك ولا ريب إذا استطاعت تصلي، لكن ما يلزم المرأة إذا جاء وقت الصلاة أنها تصلي، لو كانت خرجت تأخذ مقضاء أو لحم أو خضار ترجع تصلي في بيتها مثلا الظهر، وقت الظهر بالنسبة للمرأة هو ممتد إلى العصر فتصلي في بيتها أستر لها، فإذا كان هناك مسجد للنساء وسنحت الفرصة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك فلا يجوز للمرأة تصلي في أي مكان إلا في بيتها، والله أعلم. تمام، مكان تصلي أمام الناس في سوق أو كذا ما ينبغي تحاول تصلي في البيت، ولا كانت تتحرى أنها ما تخرج في وقت يضيق وقت الصلاة، يعني ما يجوز أن يتحمل شيء من أجل أنها فرطت، صلي في بيتها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يصلى خلف إمام يشك في تعامله بالسحر وبارك الله فيكم؟ يشك في تعامله بالسحر لا، ما يجوز، هذا من الظن، ونحن أمرنا باليقين، إن كان عندك يقين الأصل أن المسلمين محمولين على السلامة، لا تقول لي أنا أشك في فلان والله ربما يشرب الخمر وما يشرب، ربما يفعل السحر أو ما يفعل، ربما مشرك، الأصل أنك تصلي خلفه حتى يظهر لك يقينا أو بشهادة عدول بأن هذا الرجل يتعامل بالسحر وأن هذا الرجل يتعامل بالشعوذات وما يخرجه من الإسلام وماذا حفظك الله، أما بمجرد الشك فلا، صلي حفظك الله. وليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نتشكك في الناس، إنما أمورنا مبنية على اليقين والصحيح، فلو ظهرك فيما بعد أنه يقينا يتعامل بالسحر فصلاتك صحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ومما يستجد من الوقت الذي تبين لك تصلي في مسجد رجل في مسجد يكون فيه رجل عقيدته سليمة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أتفرج على الأفلام الإسلامية بارك الله فيكم؟ لا يجوز يا أخي حفظك الله، لأن الأفلام أول شيء ما عندنا أفلام إسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم خلف لنا كتاب وسنة، قال: تركتكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله ثم حظ على كتاب الله وأهل بيتي ثم أيضا السنة، أوصى بالسنة عليكم بسنتي، ما عندنا أفلام إسلامية، هذه جاءت من قبل الإخوان المسلمين لا جزاهم الله خير ولا أحسن الله إليهم في هذا الباب الذي أدخله على المسلمين من باب الإتيان بالبديل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم بالبديل للناس، عند أن حرم الله الخمر حرمها تدريجيا نعم، لكن ما أعطاهم بديلا، أعطاهم البديل الكتاب والسنة والعبادات والصلاة والصيام والذكر والتسبيح، والهداية بيد الله، نحن لسنا ملزمين أننا نأتي للناس بالبدائل، نحن ندعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وما قال له التزم للناس بالبدائل، يعني حتى هذه طريقة أتى بها بدعة من بدع الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم وعليه حفظك الله لا يجوز النظر في هذه الأفلام. أولا أنها كذب، الأمر الثاني أنهم يتقمصون شخصيات ليسوا أهلا لها، الممثل يكون فاسقا وهو يمثل لك فلان عقبة بن نافع أو يمثل لك أنه أبو بكر الصديق وهو من الفساق ربما من قطاع الصلاة، ومن اليوم يمثل صحابي مقاتل واليوم الثاني يمثل ربما حب وقصص ومغازلات، فهذا رجل فاسق كيف تنظر فيه؟ والله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يشهدون الزور، وقد فسرها بعض أهل العلم أيضا بتفسير الذي لا يحذرون الباطل، وهذا من الباطل أيضا، أن الأفلام الخربانة ليست إسلامية، إنما الأفلام الخايسة الفاسدة هذه تشارك فيها نساء ممثلات على أن فلانة الصحابية وفلانة التابعية، والصحابة والتابعين أشرف نساء ورجال من هؤلاء الفجرة المنهبطين المنحرفين أخلاقيا ودينيا وقيما، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشارك في هذا الباطل وأن ينظر في هذه. وأنا قد استغربت من بعض الأخوة أنه ينظر في ماذا قصة الزير سالم، فأراني مرة قلت هذا يجوز عراه وكذا، فهذه الأفعال يعني تدل على ضعف الإيمان عافانا الله عز وجل من الفتن. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم، لو تكرمتم بنصيحة للأخوات اللواتي يكلمن الإخوة وتضيفه على البايلوكس والسكايب وتتحدث معه، وخصوصا تعرف أنه قد خطب أو أنه متزوج، وبارك الله فيكم. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أمهات المؤمنين أن تخضع بالقول فكيف بالمواصلة والمكاتبة؟ قال تعالى ولا متخذات أخدان، هكذا ولا لا؟ ولا متخذات أخدان يعني أصدقاء وأصحاب وكذا، هذا لا يجوز، ولا تشوه الدعوة السلفية بهذه الأفاعيل، هذه لا يمكن أن تكون إلا عن طريق رقة ولين، وفيها أيضا من اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فعلى الأخوات أن يتقين الله عز وجل، وعلى الإخوة هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. نحن ما سنخرجهم من السلفية، لأنه ليس من شرط العاصي أو من شرط المسلم السلفي أن لا يكون عاصيا، لكن هذا سيجر عليهم شرا عظيما، وربما سيكون سبب يعني انحرافهم وذهاب استقامتهم وانتكاستهم، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فعلى الأخوات أن لا يتعاملن بهذه الطريقة، ولا يجوز إضافة أخوات، ولا يجوز للإخوة أن يضيفوا الأخوات. من أراد أن يتزوج يتزوج بالطريقة الشرعية كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، يخطب ويتزوج والحمد لله ويتعفف. أما بطرق المراسلات ويا أخي في البداية يأتي بالطريقة يا أخي وأختي في الله، وما هي إلا تبادل فوائد وتبادل برامج، بعدها ربما تبادل الكلمات اللينة والرقيقة، وإبليس يرعاهم ويحوطهم حتى يوصلهم إلى كما قيل إيش، نظرة فابتسامة فكلام، نظرة فابتسامة فيش، فسلام فكلام، ثم لقاء أو بهذا المعنى، ثم وقوع ما لا تحمد عقباه. وفقنا الله وإياكم لتجنب الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، عافنا الله وإياكم ووفقنا وإياكم لسلوك طريق السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الآخر يقول شيخنا بارك الله فيكم، في قضية الإشارة بالسبابة في الصلاة أي القولين راجح، الإشارة مع الحركة أم الإشارة بدون حركة أفيدوني المأجورين؟ الصحيح حفظكم الله أن الإشارة بالحركة زيادة شاذة، وهي من طريق زائدة ابن قدامة، وقد كتبنا هذا في بغية الطالب المبتدئ من أدلة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلنا كلام أهل العلم، وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يحتج على العلامة الألباني، لأن العلامة الألباني رحمه الله ورفع قدره وأسكنه الجنة يحتج بالتحريك ويراها شرعية، وهي من طريق زائدة ابن قدامة. ومن الحجج التي أقامها شيخنا قال يا إخوان، زائدة ابن قدامة خالف راويين ثقتين في زيادة لفظة، وضعفه العلامة الألباني وحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة عند أن خالف راويين، وزائدة ابن قدامة هو الذي أتى بإشارة التحريك بزيادة لفظ التحريك، وقد خالف 15 راويا خالفوه لم يذكروا التحريك وإنما الإشارة بدون تحريك، فكيف تقبل زيادة زائدة ابن قدامة وقد خالفه 15 راويا وتحكم على زيادته بالشذوذ وما خالف إلا راويين، وهذه حجة قوية. فالصحيح أن زيادة التحريك ماذا؟ زيادة شاذة. وكما قلنا ألا ما, ما, ما, ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك. والعلامة الألباني أيضا من العلماء الأجلة الذين يؤخذ من قولهم يترك، لكن لو رأينا شخص يحرك ما ننكر عليه أو نبدعه أو نهجر كما تفعل الحدادية، وهاجر وتقذيع وتبديع، لا، هذه مسألة مبنية على خلاف وعلى أدلة. من صحح الحديث جزا الله خير، هذا مبلغ اجتهاده. وماذا؟ ومن ضعف الحديث جزا الله خير، عنده أدلة. ويبقى أهل السنة يثني بعضهم على بعض وماذا، ويحب بعضهم بعضا، وهذه من المسائل التي لا يجوز الولاء والبراء فيها، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.